بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا في الدرس الماضي توقفنا عند نهاية مختلف الحديث، وهو كما ذكر المصنف نوع من أنواع الحديث يسمى مختلف الحديث، وهو مختصر كلامه أنه إذا تعارض لدينا حديثان مقبولان في درجة المقبول، وقلنا أن المقبول درجات، إذا تعارض حديثان مقبولان، أو بالأحرى أن نقول إذا وجدنا حديثين ظاهرهما التعارض، فكيف يكون الجمع بينهما والتوفيق بينهما؟ وقلنا إن هذا الفن هو من أعوص الفنون وأصعبها، ولا يتقنه إلا الحذاق الكبار المشاهير من العلماء الذين تمكنوا في فن الفقه والأصول والحديث. الفنون الثلاثة معا ينبغي أن يكون المجتهد متمكنا فيها حتى يتاح له الجمع بين ما ظاهره التعارض من هذه النصوص أو الأدلة الشرعية التي يتوقف عندها. وقد ذكر المصنف على ذلك مثالا، وهو الحديثان لا عدوى ولا طيرة، والحديث الآخر فر من المجذوم فرارك من الأسد، ورأينا كيف وفق بينهما وجمع بينهما العالم الجليل الشهير ابن الصلاح رضي الله تعالى عنه، وهو من مجتهدي الشافعية، هو مجتهد مذهب عند الشافعية ومحدث كبير ضليع في الحديث وفي أصول الفقه كذلك. وكيف أن ابن حجر المصنف لم يعجبه كثيرا طريقة الجمع عند ابن الصلاح، وأوجد طريقة أخرى للجمع بين الحديثين، مررنا على ذلك. وقلت إن ميدان هذا البحث ميدان فسيح واسع جدا، ترى أمثلة كثيرة وعظيمة منه عند المجتهدين والمحدثين الكبار رضي الله تعالى عنهم. وذكرنا أن من أشهر من ألف فيه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في كتابه اختلاف الحديث، الذي هو جزء من كتاب الأم، وأن ممن ألف فيه كذلك ابن قتيبة في كتاب تأويل مختلف الحديث، وكذلك الطحاوي الحنفي في كتابه العظيم الكبير مشكل الآثار. وكنت وعدتكم أن نستزيد من بعض الأمثلة على هذا الفن العظيم من فنون علم الحديث. من ذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الماء لا ينجسه شيء. وذلك أنه سئل صلوات الله وسلامه عليه عن بئر بضاعة، وبئر بضاعة بئر من آبار المدينة المنورة، لعله اليوم يعني دخل في التوسعة، في توسعة الحرم، دخل فيها أو هو على جنباتها قريبا جدا من الحرم الشريف، وكان بئرا عظيما من آبار المدينة المنورة. ولكن كان هذا البئر في منحدر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا البئر في منحدر، وحول هذا البئر مرتفعات، الأراضي القريبة منه مرتفعة، وكانت خارج البناء، ليس حوله بناء، وكانت تلقى حول هذا البئر الجيف للكلاب وشيء من النجاسات وغير ذلك، وكانت تأتي الأمطار والسيول فتجرف الكثير من هذه النجاسات إلى هذا البئر، ولكنه كما ذكرت بئر عظيم واسع مستبحر. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة قالوا يا رسول الله بئر بضاعة نتوضأ منه وتلقى فيه الكلاب وغير ذلك من النجاسات والقاذورات، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء. طيب هذا حديث، وحديث آخر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، وفي رواية فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، وفي رواية أخرى هن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب. فكيف هذا الولوغ للكلب في الماء؟ قال فليغسله، وكلمة فليغسله هذا أمر، لأن فعل مضارع تقدمت عليه لام الأمر فأصبح معناه طلبا وليس إخبارا، هو طلب يعني يترتب عليه حكم شرعي، فليغسله 7 مرات، وهذا أمر من الشارع وهو واجب لا يصرفه عن الوجوب شيء، ما في قرينة أخرى أدلة أخرى في الشارع تصرفه عن الوجوب. فحمله الفقهاء جميعا على وجوب الغسل من ولوغ الكلب في الإناء. فكيف نجمع بين هذين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض، حديث عن الماء لا ينجسه شيء، وحديث عن إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات؟ بالحديث الأول أخذ المالكية رضي الله تعالى فقالوا الماء لا ينجسه شيء أيا كان هذا الماء، وهذا الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب ليس لنجاسته، لأن الماء لا ينجسه شيء، إنما يجب غسله تعبدا، هيك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فهكذا نفعل، نستجيب تعبدا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لنا أن نجتهد فنقول إن هذا الماء قد تنجس. ولا يقولون بنجاسة الماء قليلا كان أم كثيرا إلا بتغيره، إذا ما رأوا النجاسة بالماء بأم أعينهم فلا يعترفون بنجاسته أبدا، هكذا مذهب المالكية، وهو مذهب قوي في اجتهادات فقهاء، لعله أقوى المذاهب بعد مذهب الشافعية، لأن الدليل يعاضده ويؤيده الماء لا ينجسه شيء، والحكم هذا هو المعتمد عندهم، أن الماء ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو طاهر أيا كان هذا الماء، ولو رأينا النجاسة تقع فيه بأم أعيننا ثم نزعت هذه النجاسة منه فإذا به غير متغير فإن الماء طاهر على حسب نص الحديث لا ينجسه شيء. لكن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه توقف عند هذا فقال هذان حديثان ظاهرهما التعارض وينبغي أن يجمع بينهما، لا بد من طريقة للجمع بينهما حتى لا نلغي حديث الكلب ولوغ الكلب في الإناء، لأن المالكية وإن لم يلغوه لكنهم قاربوا الإلغاء وكأنهم ألغوا، اعترفوا بوجوب الغسيل ولم يعترفوا بالنجاسة. فراح الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يبحث في دواوين السنة ويبحث في رواياته هو عن مشايخه وهنا وهنا، إلى أن بلغه الحديث إذا كان الماء قلتان لم يحمل الخبث، إذا كان الماء في رواية إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل النجس. فوقف الإمام الشافعي رضي الله تعالى عند هذا الحديث فقال إذن الحديثان الأولان حديث الماء لا ينجسه شيء وحديث ولوغ الكلب الفرق بينهما كمية الماء، طالما أن هذا الحديث الذي عثر عليه يتعرض إلى كمية الماء إذن الفرق بين الحديثين هو كمية الماء. ونظر في بئر بضاعة، سيدنا الإمام الشافعي سكن المدينة المنورة ويعرف بئر بضاعة ويعرف كل هذه الأمور متقن لها، فنظر في بئر بضاعة فوجده ماء كثيرا مستبحرا، ونظر في الآنية التي يستعملها الناس أيام النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها آنية صغيرة من الصحون والطباق وغير ذلك، آنية صغيرة قليلة. إذن الفرق بين الحديثين إنما النظر فيه إلى كمية الماء، لأن الحديث الثالث عين الكمية إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، والقلة المقصود بها بدون دخول في التفصيلات المقصود بها 10 تنكات، فالقلتين قد يطلعوا 20 تنكة 200 لتر، إذا بلغ الماء 200 لتر لا يحمل الخبث، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا طالما أن اهتدينا إلى الكمية التي لا يحمل فيها الماء الخبث، فمعنى ذلك ونزولا تحت قاعدة مفهوم المخالفة الذي يأخذ به جمهور العلماء، فإن معنى هذا الحديث بمنطوقه أن الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل الخبث، وبمفهوم المخالفة أن الماء إذا بلغ ما دون القلتين فإنه يحمل الخبث. هيك مفهوم مخالفة، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. شو بنفهم منه مفهوم مخالفة؟ إذا لم يبلغ الماء قلتين يعني كان أقل من ذلك فإنه يحمل الخبث. فهم من ذلك الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أن الفرق في الماء الذي ينجسه شيء والذي لا ينجسه شيء إنما هو بكميته، والكمية هذه محددة في هذا الحديث الشريف، وهو إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث. والقلتين وردتا في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بقلال هجر، قلتين بقلال هجر، وقلال هجر معروفتان للإمام الشافعي يحددهما ويقول إني رأيتهما، وهي هجر قرية قريبة من المدينة المنورة تصنع فيها القلال، القرب الكبيرة تصنع في هذه القرية فسميت بقلال هجر، وكل واحدة منها مثل ما قلنا تتسع إلى 100 لتر. إذن استطاع الإمام الشافعي بهذا أن يجمع بين الحديثين وأن يصل إلى نتيجة أنه لا تعارض بينهما، فالماء لا ينجسه شيء إنما هو الماء الكثير الذي بلغ قلتين وزاد على القلتين حتى صار مثل بئر بضاعة ماء كثيرا مستبحرا، والماء الذي ينجسه شيء هو الماء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا بلغ الكلب في إناء أحدكم وهو دون القلتين، فلا تعارض إذن بين الحديثين. وعمل بهما رضي الله تعالى، عمل بالحديثين كل حديث في مجاله وفي الماء الذي ينطبق عليه هذا الحديث من الماء القليل والكثير. وكذلك من الأمثلة على ذلك، أنا أود أن نتوسع في هذه الأمثلة بهذا الفن بالذات، فن مختلف الحديث، لأنه من أهم مباحث هذه العلوم كلها، ليس علم الحديث فقط، من أهم مباحث علم الفقه وعلم الأصول وعلم الحديث. ولا يتسع الوقت كثيرا، أنا ما أضرب على ذلك مثالا آخر، ويأتي معنا في أبحاث أخرى إن شاء الله بعض الأمثلة في درس الفقه أو في غيره إن شاء الله، كيف وفق المجتهدون إلى الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض. مثال آخر على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، هذا حديث ينهانا إذا شرع أحدنا في عمل من الأعمال الشرعية المأمور بها أن يبطله. هذا النص من كتاب الله تعالى ينهانا أن نبطل عملا إذا شرعنا فيه، ومعنى ذلك إنك إذا شرعت مثلا في صلاة الظهر فليس لك بعد نية الإحرام والتكبيرة أن تنقطع عن هذه الصلاة أو تنصرف عنها إلا لعذر قاهر، عذر قاهر شديد يمنعك عن إتمام الصلاة فتمتنع عن إتمامها وتنقطع عنها وأنت معذور عند الله تبارك وتعالى، تحلم بها من جديد بعد ذلك. مثل إذا رأيت إنسان عم يختنق أو عم يحترق أو عم يموت أو مال عم يسرق أو غير ذلك تستطيع أن تقطع الصلاة لهذا العذر القاهر، أما ما سوى ذلك أن تقطعه من تلقاء نفسك هيك يجي على بالك أنك تقطع صلاتك فهذا حرام لكل فرض لكل عمل شرعي على الإطلاق، هذا مدلول الآية. ولدينا الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. طبعا هذا يعارض الآية الكريمة، كيف إن شاء صام وإن شاء أفطر وهنيك عم يقول ولا تقتلوا أعمالكم؟ الحنفية رضي الله تعالى عنهم يقولون إن هذا الحديث يعارض هذه الآية ويعد ناسخا لها، الحديث يعد ناسخ للآية بمفهومه، ولكن عندهم من قواعدهم أن الحديث لا يقوى على نسخ الآية. الحديث الظني، الحديث الظني الذي ما بلغ درجة التواتر كهذا الحديث لا يقوى على نسخ الآية المتواترة، فلذلك يوقفون العمل بهذا الحديث طالما أنه بمدلوله وبمنطوقه ينسخ هذه الآية فيجعل الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، ويعارض قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فيقول هذا الحديث يدل على نسخ الآية فلذلك يتعطل العمل به، ويجعلون الإنسان إذا شرع في عمل أيا كان هذا العمل لا يجوز أن يقطعه بحال من الأحوال إلا للأذان القاهرة كما ذكرنا. الإمام الشافعي كذلك رضي الله تعالى عنه جمع بين هذه الآية وبين الحديث فقال الذي يلفت النظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه بنى هذا الحكم الذي هو جواز الإقدام على ترك العمل إذا شرع فيه، هذا الحكم الشرعي جواز الإقدام على ترك العمل بعد الشروع فيه، هذا مبني في الحديث الشريف على قوله المتطوع، الصائم المتطوع. في قاعدة في أصول الفقه تقول تعليق الحكم بمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، تعليق الحكم بمشتق متطوع اسم فاعل، وتعليق الحكم بهذا الاسم الفاعل يؤذن يعني يعلم ويشير ويدل على أن العلة هي مصدر هذا المشتق وهي التطوع. إذن الصائم المتطوع أمير نفسه، ليش؟ لأن فعله تطوع، لأن فعله تطوع حق له أن يتابع عمله أو أن ينقطع. إذن صار في فرق وفي تخصيص لآية ولا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا أعمالكم عامة للأعمال كلها، وهذا خاص في التطوع، خاص في التطوع. إذن هذا مخصص للآية ولا تعارض بينهما، ما عاد في تعارض. إذن كل عمل هو نفل من النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتطوع، كل عمل هو نفل وليس بفرض يحق لك إذا شرعت فيه أن تقطعه متى شئت، وأما إذا كان فرضا فلا يجوز لك أن تقطعه أبدا نزولا تحت قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وبالطبع انتقل هذا الحكم من الصيام إلى سائر العبادات من أولها إلى آخرها، كل عمل هو نفل يحق لك أن تقطعه متى شئت. وبذلك يتم الجمع بين النصين، بين الآية الكريمة وبين الحديث، دون تعطيل واحد منهما، دون أن نقول أن هذا ينسخ ولذلك نعطله ونوقف العمل به، لا، ما منوقف العمل به، نعمل النصين معا. فلا تبطلوا أعمالكم هي للفروض، والصائم المتطوع هي للنوافل فقط. وأمثلة كثيرة تأتي معنا إن شاء الله في مجالات أخرى حول هذا الفن العظيم، فن مختلف الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن لم يمكن الجمع، هذا الكلام كله الذي مضى على الحالة التي يمكن فيها الجمع بين الأدلة التي يظهر فيها التعارض، وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، يعني نعرف تاريخ النصين اللذين ظاهرهما التعارض، نعرف إمتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الآية الحديث الأول ومتى قال الحديث الثاني مثلا، إذا عرفنا التاريخ بطريقة ما، المحدثين بارعين جدا في قضية معرفة التاريخ الحديث، بارعين براعة هائلة في المقارنة بين الأحاديث وبين طرق الحديث الواحد وألفاظ الحديث وكذا، يستطيعون غالب الأحيان يصلون إلى معرفة تاريخ الحديث. نعم، قال وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به بواسطة التاريخ، ثبت المتأخر، عرفنا أن المتأخر وظاهره ما التعارض، أو بأصرح منه، طيب يعني عرف المتأخر بالتاريخ أو بأصرح من التاريخ، شو أصرح من التاريخ؟ لأنه يكون في كلام صريح، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء ثم ينهى عنه، أو ينهى عنه ثم يأمر به، أو الصحابي يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ثم نهى عنه، أو يقول كان آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا أصرح من التاريخ وأوضح. نعم. وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ ما دل على الرفع المذكور، وتسميته ناسخا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. أعيد تعريف النسخ. والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ ما دل على الرفع المذكور، وتسميته ناسخا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. نعم. قال شوف التعريف في أوله في ملاحظة، رفع تعلق حكم شرعي، في هون الأصوليين يزيدون على هذا التعريف كلمة فيقولون رفع تعلق حكم شرعي بفعل، رفع تعلق حكم شرعي بفعل بدليل شرعي متأخر. وسأشرح هذا التعريف. أول شيء قال رفع تعلق حكم شرعي بفعل، ما قال رفع حكم شرعي. في بعض الأصوليين قالوا رفع حكم شرعي وغلطوهم من جاء من بعدهم، غلطوهم في هذا فقالوا رفع تعلق الحكم الشرعي وليس رفع الحكم الشرعي، لأن الحكم وخاصة ما يتعلق بالقرآن الكريم، الحكم شو تعريف الحكم أولا حتى نعرف أنه هو رفع الحكم ولا رفع تعلق الحكم. الحكم في عندنا تعريفين للحكم، تعريف منطقي وتعريف أصولي، ولا بد من معرفة اثنين حتى يتوضح لنا معنى الحكم شو هو الحكم. التعريف المنطقي هو الحكم هو النسبة التامة التي هي ثبوت المحمول للموضوع أو نفيه عنه، هذا بسموه التعريف المنطقي. يعني أنا أي حكم بدي أحكمه أو أي حكم بسمعه، ولاحظ في هذه الملاحظة، وهو النسبة التامة التي هي ثبوت المحمول للموضوع أو نفيه عنه. يعني في عندنا أخواننا في شيء اسمه محمول موضوع، والمحمول الموضوع كما سأشرحهما عبارة عن تصورات، والتصورات هي إدراك المفرد. أنا وقت بدي أقول الكأس مليء، أنا في أمرين في كلامي، أمر هو الكأس والأمر الآخر هو الملاءة كونه مليء، أمرين هذول، والأمرين مفردين كل أمر لحاله، فكل واحد منهما على حدة يسمى تصورا. لابد وقت أقول لك أنا أنه الكأس مليء، أول واحدة تفهم علي شو بقصد بكلمة الكأس، لازم يكون نحن متفاهمين على كلمة الكأس، وتعريف الكأس تحديدا معلوم لديك، يعني أنا وياك ما بنختلف على تعريف الكأس، هي واحدة. والأمر الآخر الملاءة كونه مليان، الملاءة لازم كمان يكون أنا ضروري يكون متعارف أنا وياك على معناها، ما نختلف على معناها. فإذا تم تصور الكأس وتصور الملاءة عرفنا التصورات ولم ننسبهما إلى بعض، ما نسبنا هذا إلى هذا، فإذا نسبناهما يعني نفيا أو إثباتا، إذا قلت الكأس مليء أو الكأس غير مليء فهذا هو الحكم، هي نسبة المحمول للموضوع. شو ليش سموه المحمول للموضوع؟ الموضوع موضوع كلامي هو الكأس، وحملت عليه ونسبت إليه أو أسندت إليه أو حكمت عليه بأنه مليء، فالموضوع هو المسند إليه، بالنحو يسمونه المسند إليه، يعني كمان بالبلاغة يسمونه المحكوم عليه. المحكوم عليه وتقول الكأس مليء، مين المحكوم عليه؟ الكأس عم بحكم عليه. والحكم شو هو الحكم؟ الملاءة. لما نسبتهما إلى بعضهم البعض قلت الكأس مليء، هذا اسمه حكم. شو اسمه؟ حكم. إذن الحكم هو النسبة التامة التي هي ثبوت المحمول للموضوع أو نفيه عنه. مفهوم هذا أخواننا؟ طيب هذا تعريف منطقي، في شيء إشكال حوله؟ الحكم هو النسبة التامة التي هي ثبوت المحمول للموضوع أو نفيه عنه. طيب هذا التعريف المنطقي. ننتقل الآن، نحمل هذا التعريف المنطقي بنحمله في جعبتنا وننتقل إلى الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو جزء من التعريف المنطقي، الحكم المنطقي، لأنه الحكم المنطقي يشمل الحكم الشرعي والحكم اللغوي والحكم الحسي والحكم العادي وإلى آخره من الأحكام، أحكام كثيرة جدا تدخل تحت هذا الحكم المنطقي. أي حكم أنت بدك تطلقه في حياتك، لو بدك تقول الفاعل مرفوع هذا حكم لغوي، حكم لغوي، أنت حكمت على الفاعل بأنه مرفوع، لا بد أن يكون فيه موضوع ومحمول، وتنسب الموضوع إلى المحمول نسبة تامة، تثبت تثبيته له أو تنفيه عنه. وكذلك أنا لما بقول مثلا لما بقول النار محرقة، هذا حكم إيش؟ حكم حسي، أحكم على النار بأنها محرقة من إيش؟ من الحس. لما بلمس أنا النار تحرقني، بقول النار محرقة، عندي الموضوع هو النار والمحمول هو الإحراق، ونسبتهما إلى بعضهما البعض نسبة تامة فأثبتت الإحراق للنار بواسطة الحس، سميته حكم حس. إذن كل الأحكام تحتاج إلى الحكم المنطقي أولا. عرفنا شو هو الحكم المنطقي، ننتقل إلى الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق، رح أعطي يعني تعريف مختصر، في تعريف أوسع من هيك شوي هلأ مو ضروري ندخل فيه لأنه بيأكل معنا وقت شرحه. تعريف مختصر هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا، المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا. إذن كل خطاب من الله تبارك وتعالى يتعلق بأفعالنا، يتعلق بأفعالنا اقتضاء يعني طلبا، يعني بإذن افعل كذا أو لا تفعل كذا، هذا اقتضاء. وهذا الاقتضاء يشمل الواجب والمندوب ويشمل الحرام ويشمل المكروه، كلها اقتضاء، كلها طلب، لأن الواجب عم يطلب مني بجزم والمندوب عم يطلب مني بلا جزم، والحرام عم يطلب مني الانكفاف والانتهاء بجزم، والمكروه عم يطلب مني الانكفاف والانتهاء بغير جزم. اقتضاء أو تخييرا، المباح، المباح تخيير، تحب تفعل تحب ما تفعل. إذن الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا. هذا الحكم بيدخل فيه الحكم المنطقي؟ نعم، هو مأخوذ من الحكم المنطقي، لأن الحكم الإلهي شو هو؟ الصلاة الظهر واجبة، هذا حكم من الله ولا لا؟ طيب هذا منطقي ولا مو منطقي؟ نسبة تامة، ثبوت المحمول للموضوع. الزنا حرام، كمان هذا نسبة تامة، ثبوت محمول للموضوع، وهكذا كل الأحكام الشرعية هي أحكام منطقية. طيب ليش قال بالتعريف؟ قال رفع تعلق حكم شرعي بفعله، ما قال رفع حكم شرعي بفعله. ليش قال؟ لأنه قلنا بالتعريف نحن الحكم هو خطاب الله، خطاب الله. شو معنى خطاب الله؟ يعني كلام ورد في القرآن الكريم، كلام الله ورد في القرآن الكريم، معنى ذلك أنه صفة الله تعالى القديمة القائمة بذاته سبحانه وتعالى، وهي قديمة قدم الذات الإلهية، يعني لا أول لوجودها ولا آخر لبقائها. فكيف يقال إن الحكم الشرعي يرفع وهو كلام أزلي لله تبارك وتعالى؟ فالحكم الشرعي، فالحكم كحكم الذي هو خطاب الله لا يرفع، إنما يرفع تعلقه بالأفعال. تعلق هذا الحكم بفعلي هو الذي في النسخ رفع، لما أن نسخ رفع هذا التعلق، بس مجرد تعلق رفع. رفع تعلق حكم شرعي، تعلق هذا الحكم الشرعي بفعلي هو الذي رفع، فكان الأمر حراما فأصبح حلالا، أو كان حراما صار مكروها، إلى آخر أنواع النسخ التي يذكرها الأصوليون وعلماء الحديث إلى آخره. إذن رفع تعلق حكم شرعي بفعل، كلمة بفعل وين متعلقة؟ بالنحو أستاذنا عربة. رفع تعلق حكم شرعي بفعل، ومن علق كلمة بفعل؟ أنا مصدر تعلق، تعلق بفعل، تعلق هذا الحكم بالفعل، إذن بفعل متعلقة بكلمة تعلق. رفع تعلق حكم بفعل، هذا التعلق تعلق الحكم بالفعل هو الذي رفع بواسطة النسخ. إذا النسخ يرفع تعلق الحكم بالفعل. قال رفع تعلق حكم شرعي بفعل، يعني من أفعال المكلفين، بدليل شرعي، بده يكون في دليل شرعي متأخر عن الأول، الأول جاء ثم رفع بالثاني المتأخر عنه. وطبعا حول النسخ هنالك يعني كلام كثير يتوسع فيه الأصوليون رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وكذلك هذا المبحث هو من مباحث أصول الفقه أكثر مما هو من مباحث علم الحديث، فأتعرض بإيجاز إن شاء الله تعالى لشيء من مباحث أصول الفقه حول النسخ، وهو ضروري من الضروري معرفته قبل طوي الصفحة عن موضوع النسخ عند المحدثين. النسخ كما يقول الأصوليون رضي الله تعالى عنهم يمكن أن يكون بالنسبة للقرآن أولا، يمكن أن يكون نسخا للتلاوة والحكم، ينسخ التلاوة وينسخ الحكم، ويمكن أن يكون نسخا للتلاوة ويبقى الحكم متعلقا بأفعال المكلف، إنما تنسخ التلاوة فقط، ويمكن أن يكون نسخا للحكم وتبقى التلاوة. فهذه الأنواع الثلاثة موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى. أما نسخ التلاوة والحكم فهي كقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: كان مما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن، كان مما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس رضعات معلومات. هون السيدة عائشة تقول احنا ما في بين يدينا آية تقول انه عشر رضعات معلومات يحرمنا وكذا، ما في بيننا ما في عندنا حكاية، لكن السيدة عائشة تقول هذا الكلام ولا نعرف الآية التي حرمت هذا، انما التي نصت على هذا انما هو قول السيدة عائشة. في اذا آية منسوخة كانت تقول بالتحريم من الرضاع اذا بلغت الرضاعات عشر رضاعات معلومات، رفعت هذه الآية تلاوة، وكذلك رفعت حكما فكانت عشر رضعات ثم أصبحت خمس رضعات. هذا مما يضرب على مثالا على ما رفع تلاوة وحكما. ومما رفع تلاوة وبقي حكما، يعني ما زال حكمه موجود لكن رفعت تلاوته، ما قاله سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها، لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها. لأنه إذا بده يكتبها بيقولوا الناس أنه زاد في كتاب الله لأننا كنا نتلوها، هيك بيقول سيدنا عمر أننا كنا نتلوها، فما أحب زيد حتى لا يظن الناس أنها من القرآن الكريم، هي يعني لو كتبها سيدنا عمر وأمن أن يظن الناس أنها قرآن لكتبها، لكن كان لا يأمن ذلك فيخاف أن يظن الناس قرآنا فما كتبها، ولكنه قال كنا نتلوها، وهي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. الشيخ والشيخة المقصود فيهما المحصن والمحصن، المتزوج والمتزوجة، إذا زنيا فارجموهما البتة، حكم الرجم ثابت لهذا الكلام الذي هو نقل عن سيدنا عمر بن الخطاب، وقد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به الخلفاء الراشدون في قضية رجم المحصن. هذا مما رفعت تلاوته ولم يرفع حكمه، ما يزال حكمه موجودا، ما يزال حكمه موجودا. ومما رفع حكمه ولم ترفع تلاوته، هذا النوع الثالث الذي رفع حكمه ولم ترفع تلاوته، ما تزال في القرآن لكن حكمه رفع، وذلك كقول ربنا تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية كما ورد في الحديث الصحيح، جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجثون على ركبهم خوفا وهلعا وجزعا من هذه الآية العظيمة، كيف يحاسبنا الله تبارك وتعالى على ما يجري في قلوبنا؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. والإنسان يمر على نفسه من الخواطر والهواجس والأفكار الشيء الكثير الذي لا يحصي له عدا في ليل أو نهار. أنا شوف يا أخوان، نقرأ هذه الآية تمر علينا مرور الكرام ولا نأبه لها. الصحابة رضي الله تعالى عنهم تنبهوا لها وخافوا منها أشد الخوف وفزعوا كل الفزع وجثوا على ركبهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ربنا سبحانه وتعالى بده يحاسبنا على هذه الهواجس والخواطر؟ نتحمل نحن حساب الله تعالى على هذه الأمور؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغضب وحنق شديد، قال قولوا سمعنا وأطعنا. لا تعترضوا، الله سبحانه وتعالى عم يمتحنكم، وابتلاء من الله عز وجل، ابتلاء خطير وشديد جدا، لا يحتاج هذا الابتلاء إلا الطواعية الكاملة والإذعان الكامل. قال قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأكرمهم الله تبارك وتعالى ورفع هذا الحكم، نسخه بإيش؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن يحاسب الإنسان على كسبه ولا يحاسب على الخواطر والهواجس، إلا طبعا إلا ما كان من كسب القلوب. إذا كان بالقلب خاطر وهاجس عن هذه الأمور خلاص الله سامح فيه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أما إذا كان من كسب القلوب فهو ككسب الأيدي، كسب القلوب مثل كسب الأيدي. يعني مثلا لو واحد مر في ذهنه أنه جاري أنا رجل غني، شوف كل مدة بيغير سيارته وبيته ما شاء الله مفروش أشكال وألوان، عم يأكل أشكال وألوان هو وأولاده وكذا، هذا الله بيسامح فيه معلش. لكن إذا استقر في النفس وصار يتضايق منه ويشمئز من حالته، وإذا نظر إليه بيحقد عليه وبيتمنى أنه هذه النعمة تزول عنه والعياذ بالله، هذا صار اسمه حسد، صار اسمه حسد. والحسد كبيرة من الكبائر، كبيرة مو معصية عادية، مو معصية عادية، معصية كبيرة جدا تحتاج إلى توبة، توبة نصوح وإقبال على الله سبحانه وتعالى بشروط التوبة وهكذا. إذا سومحوا بالخواطر والهواجس، وبقي الكسب سواء كان كسبا ظاهرا على الجوارح أو كسبا للقلوب، فهذا من فضل الله تبارك وتعالى. الشاهد في هذا أنه ما الشيء الذي رفع في الآية؟ رفع الحكم، هل رفع التلاوة؟ فنزال نقرأها إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، آية ثابتة في كتاب الله تبارك وتعالى. طيب قالوا شبهة على هذا الكلام، قال بعض العلماء فكيف نقول في النسخ، تعريف النسخ أنه رفع تعلق حكم، رفع تعلق حكم شرعي بدليل. شلون عم نعرف النسخ بهذا ونقول هذه الآية منسوخة بعدين بنقول والله ما تزال تلاوة موجودة؟ نعم هذا لا يضر، لأن الآية لها أحكام كثيرة. حينما تنسخ الآية في تلاوتها، حينما تنسخ الآية في تلاوتها ويبقى حكمها، مو معناها أن الحكم بقي كله، في أحكام كثيرة ترتفع في حكم مثلا مس هذه الآية لو كانت منسوخة، الشيخ والشيخة إذا زنيا، هي منسوخة ارتفع حكمه، كان حكم الرجم باقي، لكن في حكم مس الآية بدون وضوء ارتفع هذا، مس الجنوب حملها بالأمتعة وهكذا التعبد بتلاوتها كل حرف 10 حسنة، كل هذه الأمور ارتفعت. إذن لابد من رفع تعلق حكم الشرعي، يعني هذا التعريف ينطبق على أنواع النسخ كلها من أولها إلى آخرها. هذا بحث من أبحاث الأصوليين في النسخ، وكذلك بحث آخر كذلك أريده باختصار إن شاء الله تعالى، وهو قول الأصوليين رضي الله تعالى عنهم ما هي طبيعة الناسخ والمنسوخ، وهل يقوى كل نص شرعي على نسخ أي نص شرعي آخر. هذا في خلاف بين العلماء، لكن أريد أن أقرر أنا هنا، يعني لا أريد أن أتوسع كثيرا في هذا الموضوع، ولكن أقرر هنا رأي الإمام الشافعي لأنه أقربها إلى روح الشرع وأقربها كذلك إلى العقل. يقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى، يعني هو عنوان البحث الذي بحثه أنا، أن رأي الشافعي أن القرآن ينسخ السنة، وأن القرآن ينسخ القرآن، وأن السنة تنسخ السنة، وأن السنة تنسخ القرآن. هيك رأي الإمام الشافعي، والدليل على ذلك أنه يقول فحيثما، هذا عبارة الإمام الشافعي، فحيثما نسخ القرآن السنة فلا بد معه من سنة تعضده، وحيثما نسخت السنة القرآن فلا بد معها من قرآن يعضدها. هذا النص الإمام الشافعي، فهم منه أصحابه والأصوليون الشافعيون من بعده أنه يقصد أن السنة تنسخ القرآن كما أن القرآن ينسخ السنة، كما أن القرآن ينسخ القرآن وأن السنة تنسخ السنة. وهذا بحث واسع. أعود، شفت البعض عم يكتب عبارة الإمام الشافعي، أعود إلى تلاوة نص الإمام رضي الله تعالى عنه، حيثما نسخ القرآن السنة، يعني القرآن هو اللي عم ينسخ السنة، لا يكفي، لا بد معه من سنة تعضده، لأنه مو السنة المنسوخة هنا، إذن لا بد أن يأتي في الشرع شيء آخر يعضد القرآن الناسخ من نفس المنسوخ وهو السنة، نفس الشيء المنسوخ وهو السنة، سنة تعضده، تعضد القرآن في نسخه للسنة. فحيثما نسخ القرآن السنة فلا بد معهم سنة تعضده، وحيثما نسخت السنة القرآن فلا بد معها من قرآن يعضدها، لأن السنة هي نسخة القرآن، بدها كمان قرآن يعضدها في نسخ هذه الآية. أضرب على ذلك مثال، الأمثلة الأخرى في نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالقرآن وغيره ما رح أتوسع فيها، إنما أضرب مثال لما لم يقل به بعض المجتهدين الآخرين كالحنفية مثلا، ما قالوا بصحة نسخ السنة للقرآن، يعني يقول كيف تنسخ السنة، سنة تنسخ القرآن، سنة غير متواترة ظنية تنسخ القرآن القطعي. طبعا وجهة نظر الشافعية أنه كل من عند الله، هذا من عند الله وهذا من عند الله، لماذا لا ينسخ؟ ويضرب الشافعي على ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. الوصية مكتوبة مفروضة على الإنسان بمقتضى هذه الآية إذا حضر الموت، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، بده يوصي للوالدين، للوالدين للوالدين والأقربين، مو هيك الآية؟ طيب هذا قرآن لكنه منسوخ، هذه الآية منسوخة، لأنه تعرفوا أنتوا أنا وصي بأحد، وصي لأحد والدي، وصي لأولاده أو غير ذلك، هذه الآية منسوخة. والناسخ لها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، والوالدين وارثين ولا لا؟ وارثين إذا ما في وصية. فهذه السنة ناسخة للقرآن. لكن كما قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى، إذا نسخت السنة حيثما نسخت السنة القرآن فلا بد معها من القرآن أن يعضدها. شو القرآن الذي يعضد هذه السنة التي هي لا وصية لوالد؟ ما هي الآية التي تعضدها من كتاب الله تبارك وتعالى؟ الآية التي تعضدها قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. آية الموارث الموجودة في النساء، أول ثاني صفحة من النساء، آخر آية في الصفحة الثانية، قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية. يقول الشافعي إن هذه الآية تعضد السنة، تعضد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد. كيف تعضدها؟ ليش ما نقول إنه هي الناسخة؟ ليش ما نقول إنه آية يوصيكم الله في أولادكم هي الناسخة؟ قالوا لا تصلح، لا يصلح أن نقول إنها هي الناسخة، لأنها ليست ناسخة بمنطوقها. أرى الآية من أول إلى آخرة، قرأنا الآية، قرأنا الآية يوصيكم الله، قرأنا شوف تأمل بالآية كلها من أول إلى آخرة، لا تجد فيها دلالة واضحة صريحة على المنع من الوصية للوالدين أو الوصية للوارثين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله. نلاحظ أخوانا كل ما مر من الأحكام ليس فيه نص على أن الوصية لا تجوز للوارث، ولكن في مفهوم من هذه الآية، مفهوم من وراء السطور، من وراء الأحكام الظاهرة، نفهم من هذه الأحكام التي وردت في هذه الآية، الآيتين كلهم، كل هذه الأحكام فيها تحديد للفروض، كل واحد شو ميراثه. فإذا كان حدد لكل واحد ميراثه ما عاد في وصية، كل واحد نعرف شو بده يراد الوصية ليش. فهذه الآية ليست واضحة، ليست صريحة صراحة جازمة بأنه الوارث ما له وصية، إنما الناسخ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. هذا في نقاش في قاعدة عند الأصوليين، قاعدة لغوية بس الأصوليين بيعتمدوا عليها كثير، وهي أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهذه النكرة إذا كانت مبنية على الفتح مثل هون لا وصية لوارث، فالعموم فيها قطعي. يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، ما قال لا وصية لوارث، قال لا وصية، هذا نكرة مبنية على الفتح، إذا النكرة بنيت على الفتح